ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه على نسخ الأخبار. قال: ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء يعني كان يقول أخبر فلانا بكذا أو أخبر الناس بكذا، ثم يقول لا تخبره، فهو ليس نسخا للخبر ولكنه نسخ للأمر بالإخبار، فهو نسخ لإنشاء وليس نسخا لإيه؟ وليس نسخا للخبر. يقرب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يبشر من يلقاه ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة، ثم ذهب فقابله عمر وسأله وهو بشره بالجنة، وقال ماذا؟ قال هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن كل من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وبشره بالجنة. فضربه عمر ضربة في صدره، أو يعني دفعه في صدره دفعة خرة بسفه على الأرض، ورجع فزعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني ما وراءك؟ فقال له لقيت عمر وفعل كذا وكذا. وسأل عمر فقال له إذن يتكلوا أو لا تبشرهم فيتكلوا، وقال له يا رسول الله خليهم يعملون، فقال فخليهم. وكان هذا هو بمثابة تأخير الإخبار، لأن معاذا أخبر وأخبر حصل مثل هذا مع معاذ، وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، وقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأخبره أن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. فقال فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتهموا. وهنا الشاهد هنا، وإن لم يكن هذا من باب النسخ لكنه فيه هذا المعنى، هو أنه نهاه عن الإخبار، نهاه عن الإخبار، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما أن يكون ممن كتم شيئا من أمور الدين. لكن حينما يخصه بعلم ويقول لا تبشر أو لا تخبر أحدا به، لا تخبر أحدا به، فهذا ليس نسخا للخبر ولكنه نسخ للأمر بالإخبار، نسخ للأمر بالإخبار. هو هذا قريب يعني، هذا مثال للتصوير، لتصوير المسألة، وليس هو من باب النسخ في الحقيقة، ولكنه هو قريب منه. كان يقول إذا قابلت فلان فأخبره أني قدمت من السفر، ثم أتذكر وأقول إذا أخبره بذلك سيكلف نفسه على الطريق وسيأتي للتسليم علي وكذا، لا تخبره. هل هذا نسخ للخبر؟ هل أنا أقول له أنا لم آتي من السفر؟ لا، أنا هذا نسخ للأمر بالإخبار، نسخ للأمر بالإخبار وليس نسخا للخبر في الحقيقة. قال ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء ولو مما لا يتغير، بإيجاب الإخبار بنقيضه، كأن يوجب الإخبار بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه. نعم، لجواز أن يتغير حالهم من القيام إلى عدمه. حينما يقول زيد قام أو زيد لم يقم، ثم بدأت تقول زيد قام، وهذا ناشئ من تغير الحال، من تغير حال المخبر عنه. فيقول هذه السيارة ملك لمحمد، ثم في تقول هذه السيارة ليست ملكا لمحمد لأنه باعها. هذا التغير لأن الحالة تغير. ومنعت المعتزلة ذلك فيما لا يتغير كحدوث العالم، لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه لقولهم بالتقبيح العقلي. يعني هذا القول هو منع نسخ إيجاب الإخبار بشيء في صورة ما لا يتغير. المعتزلة يمنعون ذلك، يقولون لأنه تكليف بالكذب فينزه الباري عنه، لأنهم يقولون لأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، أن الأشياء في ذاتها حسنة فيها معنى الحسن ومعنى القبح ذاتيا، وهذا لا يتغير. قلنا لا نقول به، لا نقول بالتحسين والتقبيح العقلي، وقد يدعو إلى الكذب غرض صحيح، فلا يكون التكليف به قبيحا بل حسنا. يعني يقول إن القبح والحسن، الحسن في الصدق والقبح في الكذب ليس ذاتيا أيضا، يعني هو يمنع أن يكون في الحسن والقبح، في حسن الصدق وقبح الكذب أمر ذاتي، بل قد يتغير فيكون الإخبار بالصدق قبيحا، كمثلا لو سئلت عن أسرار تتعلق ببيتك أو ببلدك، فأنت إذا أخبرت بالصدق فهذا يقبح لأنه إفشاء لأسرار، فهو يعني ضار. ولذلك تكلم العلماء كالعز بن عبد السلام وقبله الإمام الغزالي في أن الكذب ليس قبيحا لذاته، ولكنه قبيح لما يؤدي إليه. وقد يحسن الكذب في الإصلاح بين الناس وفي تشويش ظالم يتعقب إنسانا يريد أن يقتله، فتقول ليس هنا، فهنا قال لا نقول به، لا نقول بالتحسين والتقبيح العقلي، وقد يدعو إلى الكذب غرض صحيح. فلا يكون التكليف به قبيحا بل حسنا، كما لو طالبه ظالم بوديعة عنده فيقول ليست عندي وهي عندي. يعني إذا كان الكذب قبيحا فهل أخذ أموال الناس حسن؟ أو بمظلوم خبأه عنده فيجب عليه إنكاره ويجوز له الحلف عليه ويكفر عن يمينه ولو أكره على الكذب وجب، ولو أكره على الكذب وجب، تكون يعني الحالة حالة رخصة. والإشارة إلى هذا الخلاف بقولي ولو مما لا يتغير من زيادته. لا نسخ الخبر يعني الذي يجوز هنا نسخ إيجاب الإخبار، نسخ إيجاب الإخبار فهو نسخ لإنشاء وليس نسخا للخبر. وهنا يقول لا نسخ الخبر يعني لا يجوز نسخ الخبر أي مدلوله، أي مدلول الخبر فلا يجوز وإن كان مما يتغير، لأنه يوهم الكذب حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه، وذلك محال على الله تعالى. وقيل يجوز في المتغير إن كان خبرا عن مستقل، عن مستقبله، نعم صح، إن كان خبرا عن مستقبله. وقيل مرة أخرى وقيل يجوز في المتغير إن كان خبرا عن مستقبل بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقبل، يعني حينما يقول من فعل كذا سأعذبه بكذا ثم بعد ذلك ينسخ هذا بأن يغفر له، خبر عن مستقبل. ولعل هذا هو ولعل أصل الخلاف في المسألة قضية الوعد والوعيد، في أن الله لا يخلف وعده ولكنه قد يتخلف وعيده كرما على العباد، من يعمل سوءا يجزى به، من فعل كذا عذبته بكذا ثم إن تاب يغفر له ولا يعذبه، فهذا خلف في الوعيد وهو كرم وليس كذبا وليس خلفا وليس مذموما أو قبيحا. حتى في بين البشر وإني كلما أوعدته ووعدته لمنجز إيعادي ومخلف إيه لا لمخلف إيعادي لمخلف إيعادي ومنجز موعد مخلف إيعادي ومنجز موعد قال ويجوز في المتغير إن كان خبرا عن مستقبل بناء على القول بأن الكذب لا يكون في المستقبل ولجواز المحو لله فيما يقدره. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، والإخبار يتبعه يعني الإخبار يتبع المحو يعني إذا المحو الإخبار يتبع المحو إذا محى الله شيئا يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه أو يخبر بمحوه. بخلاف الخبر عن ماض فإنه لا ينسخ لأن نسخه يعتبر تكذيب للخبر الأول. وقيل يجوز فيه عن الماضي أيضا لجواز أن يقول الله لبث نوح في قومه 1000 سنة ثم يقول لبث 1000 سنة إلا 50 عاما. وإلى الخلاف أشرت بقوله بقولي وإن كان مما يتغير. وهو أساس الخلاف في المسألة قضية الوعد والوعيد، لأن بعض أهل الفرق يعني يذهبون إلى أن الوعيد لا يخلف، لكن اعتقاد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء لا يخلفه أبدا، وإذا أوعد بشيء قد يعمل، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى وليس إخلاف. ثم انتقل يتكلم على النسخ ببدل وبلا بدل، فقال ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل كما يجوز بمساو وبأخف. هو يشبه، وهذا فيه إشارة إلى أن النسخ بالمساوي وبالأخف محل اتفاق. بقي الخلاف في النسخ ببدل أثقل، وذلك للآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ففسر بعض العلماء ذلك بأن خيرا منها ينبغي أن يكون مساويا أو أخف، أما الأثقل فليس بخير من الأخف، هذا فهمه، ولذلك منعوا النسخ بالأثقل. وهنا يبينون خطأ الفهم عند هؤلاء ويقولون ويجوز عندنا، وإذا قال عندنا معناه ذلك أن الموضوع فيه المسألة فيها خلاف مع المعتزلة، ويجوز عندنا أي خلافا للمعتزلة النسخ ببدل أثقال كما يجوز ببدل بمساو وبأخف، وهو محل اتفاق بيننا وبين المعتزلة. وقال بعض المعتزلة لا، إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر، أي ولقوله نأتي بخير منها، والأثقال لا يكون خيرا لأنه ثقيل على النفس وفي عسر. وقلنا لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة، يعني إذا قلنا إن الشرع يراعي مصالح العباد في العادل والآدل، ومن مصلحة العبد أن ينقله الشرع من أخف إلى أثقل تدريجا له وتدريبا له وتعويدا له على الطاعة، فينقله من أخف إلى أثقل، وحتى يحتاج إلى تكثير الثواب، فإن الثواب عند المؤمن له يعني خيرية، فنأتي بخير منها، والآية لم تقصر الخيرية على أن العمل يكون أقل وأسهل، ولكن قد يكون الخير في العمل الأصعب وفي العمل الأثقل، إذ به ترتفع درجاته وتكثر حسناته وتغفر ذنوبه وسيئاته، وهذا من الخير الذي يبتغيه المسلم. قال قلنا لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة، ومعناه أن المصلحة قد تكون في الأثقل فينقل العبد من الأخف إليه. وقد وقع كنسخ وجوب الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى ودع أذاهم، يعني اترك قتالهم، بقوله فاقتلوا المشركين، قوله كفوا أيديكم ثم بعد ذلك قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أيها أخف وأيها أثقل؟ قال القتال أثقل، كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم، يعني فيه عبء ثقل تكليف، وفيه إنفاق الأموال وإزهاق الأرواح وإتعاب الأبدان. وأيضا على القول بأن الصيام كان في البداية تخييرا، كان المكلف مخير بين أن يصوم وأن يفدي، يخرج الفدية، قال وعلى الذين يطيقونه فدية. ثم بعد ذلك نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر قال، فهذا أيضا انتقال من أخف إلى أثقل. وكذلك كان عند من يقول إن صيام عاشوراء كان واجبا، ثم بمشروعية صيام رمضان نسخ كل صيام، فهذا انتقال أيضا من أخف إلى أثقل. قال ثم قال و يعني هو قال وقال بعض المعتزلة لا إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر، كنا لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة وقد وقع. يعني بالنسبة تنظيرا أن المصلحة قد تكون في الأثقل، ثم إن الوقوع خير دليل على الجواز. لماذا نتجادل في قضية الجواز وعدم الجواز والوقوع ملاحظ في النصوص؟ وقد وقع كنسخ وجوب الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى ودع أذاهم بقوله فاقتلوا المشركين. ويجوز عندنا، أي خلافا لبعض المعتزل، النسخ بلا بدل، يعني أن يرفع الحكم ولا يأتي بحكم مكان الحكم المرفوع، ويجوز ببدل، أو كما يجوز ببدل. والنسخ ببدل محل اتفاق، واختلفوا في جواز النسخ بلا بدل، فعند الجمهور يجوز، وقال بعض المعتزلة لا إذ لا مصلحة في ذلك. وأيضا كأنهم فهموا من قوله ما ننسخ من آية نأتي بخير، قال يعني إن ننسخ نأتي، فما يقع نسخ إلا وهناك بدل، نأتي بخير منها أو مثله، إن ننسخ نأتي بخير أو بمثل. وإذا فلا يخلو النسخ عن بدل، فلا يخلو النسخ عن بدل. والجواب على هذا أن عدم الحكم قد يكون هو البدل، قل إن ننسخ نأتي بخير أو مثل، وقد يكون هذا الخير أو المثل هو عدم وجود حكم، فيكون قد أتى بخير أو مثله هو عدم الحكم. قلنا لا ردا على قول المعتزلة إذ لا مصلحة في ذلك، لا نسلم ذلك بعدما ذكر وإيه إن قد تكون المصلحة، يعني لا نسلم أنه لا مصلحة في عدم البدل، بل قد تكون المصلحة في عدم البدل. وأيضا فقد وقع كما سيأتي خلافا للشافعي، قال ولكنه لم يقع في الأصح، هذا كلام المصنف وفاقا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي في الرسالة يمنع النسخ بلا بدل، ولما كان النسخ بلا بدل موجودا تأول بعضهم ذلك بأن عدم الحكم قد يكون بدلا، وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي الثابت بقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذ لا بدل لوجوبه. وكان يعني حفاظا على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لإعلام المسلمين أن قيمة الزمن أو الوقت عند رسول الله، وأن وقته هو ملك للأمة كلها وليس ملكا لشخص واحد ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن أناجيك يا رسول الله، يريد أن أجلس معك وحدنا وينفرد بالنبي وقد يطيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي. أراد الله أن يعلم الأمة، أن يعلم الأمة. فقال إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني كأنه إثبات جدية أنه يحتاج الرسول في أمر مهم، وأن وهذه الصدقة لا لا لا لا يأخذها رسول الله، لأن رسول الله لا يأخذ الصدقات، ولكنه إشعار بقيمة الوقت وبقيمة الزمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وقته ملك للأمة. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ثم نسخ هذا، قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، إن الدرس علم والمعنى وصل. فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وهذا المأمور به كان موجودا قبل مشروعية الصدقة عند المناجاة. قال إذ لا بدل لوجوب، فيرجع الأمر إلى ما كان قبلهم مما دل عليه الدليل العام من تحريم الفعل إن كان مضرة، أو إباحته إن كان منفعة، فيرجع الأمر إلى ما كان قبله. وهذا التأويل تأوله الإمام الصيرفي، يعود الأمر إلى ما كان قبله، ويكون عود الأمر إلى ما كان قبل مشروعية السرقة عند المناجاة هو الحكم البديل، هو الحكم البديل. هذا تأويل الصيرف. قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب، بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الند. الجواز، والجواز لفظ مشترك، يعني هو قدر مشترك بين المباح أو الند، وكلمة الجواز هو قدر مشترك بين الإباحة والند والوجوب. فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز أو الإيه؟ بقي الجواز أو الند. وإذا بقي الجواز أو الند كان الجواز أو الند بدلا عن الوجوب، بدلا عن الوجوب. يعني حينما أقول أوجبت عليك أن تذاكر أو أن تحفظ صفحة كل يوم، ثم رفعت الوجوب، فيستقر مكان الوجوب إما الإباحة أو الإيه؟ إما الإباحة أو الند، لأن الواجب جائز والمندوب جائز والمباح مستوى الطرفين جائز، إلا أنه في الندب زيادة الثواب على الفعل، وفي الوجوب زيادة الثواب على الفعل والعقاب على الترك، لكن يجمعهم جميعا قدر مشترك وهو الجواز. قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدلوه الجواز الصادق هنا بالإباحة أو الندب. وقولي عندنا من زيادته يعني إشارة إلى الخلاف مع بعض المعتزلة. انتقل الإمام الشيخ زكريا إلى مسألة وقوع النسخ. قال مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصا فالخلف رفضي. هذا في المتن. وقال النسخ واقع، النسخ جائز واقع، يعني الجواز لا يلزم منه الوقوع لكن الوقوع يلزم منه الجواز. وهنا قال واقع ففسره النسخ جائز واقع عند كل المسلمين، كأنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في وقوع النسخ من جميع الفرق، من معتزلة وأشاعرة وماتريدية شيعة وغير ذلك خوارج. النسخ جائز عند كل المسلمين إلا ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني. وأبو مسلم هذا قال الإمام الغزالي في المنتخب إن اسمه عمرو، أما اسم أبيه فاختلفوا فيه، فقيل اسم أبيه بحر، عمرو بن بحر، كما جاء في بعض نسخ المحصول. وقيل اسم أبيه يحيى كما في اللمع للإمام الشيرازي. فالإمام القرافي يوفق بين القولين بأنه قال يمكن أن يكون لأبيه اسمان، فتخيل إني أبو مسلم هذا مختلف في اسم أبيه، وأيضا هو يقولون من المعتزلة، وأيضا اختلف في النقل عنه فقيل يمنع النسخ مطلقا، وقيل يمنعه في القرآن، وقيل لا يمنعه لا في القرآن ولا في السنة ولكنه يسميه تخصيصا. فانظروا إلى خلاف منقول عن مبتدع مختلف في اسم أبيه ومختلف أيضا في النقل عنه، ثم يحيى هذا القول ويحاول كثير من الناس أن يدندنوا حوله منكرين النسخ وقوع النسخ في القرآن أو وقوع النسخ في السنة، ويقولون لماذا ينزل الله شيئا ثم يرجع عنه ثم كذا. كل هذا الكلام هو قول اليهود وليس قول المسلمين. المسلمون لا يقولون هذا، المسلمون لا يفهمون هذا. إذا شرع الله حكما ثم رفعه ببدل أو بغير بدل قبل التمكن من الفعل أو بعد التمكن من الفعل بأثقل أو أخف أو مساو في القرآن وفي السنة، لا يفهمون أن هذا رجوع عن القول بمعنى الجهل بالعواقب أو عدم العلم بالعواقب أو تبين أن غيره مصلحة، لأن هذا القياس باطل. وإنما الأمر يمكن أن يفسر بوجهين. الوجه الأول أن الله كما يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء يحكم بما يشاء، يكون لا يعني لا يمكن، لا يليق المسلم أبدا أن يقول يعني هذا الطفل الرضيع الذي مثل ماذا يخلقه الله حينئذ إذا أراد أن يميت، لماذا يتعب أمه وأباه ويعلق قلوبهم به وكذا، ثم بعد ذلك في يوم ما يولد أو بعد ما يولد وتتعلق النفوس به يأخذه منهم، لماذا؟ لم يقل مسلم هذا أبدا، لأن الله يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وهذا جزء من الإيمان بالله، لأن هذا الكون يدبره الله سبحانه وتعالى فيجعله من فرطا، يجعله من أهل الجنة، ويرزق والديه الصبر والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهي وديعة الله، لأن هذا جزء من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يشرح الحكم ويرفعه، يشرعه ليبين أنه فعال، أنه يحكم بما يريد، له الخلق وله الأمر، يعني الأمر منكم، له الأمر، هذا ملك الله، فلا تنازع الله في ملكه وتقول لماذا شرعت كذا وترفعه الآن لمصلحة، لماذا شرع 50 صلاة؟ هل معقول يا ناس 50 صلاة تشرع ثم بعد ذلك يتردد محمد بين موسى وربه ويطلب التخفيف وكذا؟ ايه الكلام ده؟ ناس تقول مثل هذا، ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا انه لو شاء ان يعنتنا اعنتنا، وايضا ليثبته في التشريع الاولي ويبقي ثوابه لنا ان نحن اقمنا الخمس، اذا اقمنا الخمس فهي 50 في العمل و50 في الأجر، وأن نستشعر رحمة الله بنا ورفق الله بنا ويسر الله بنا ورفع الحرج عنا، هذا استشعار النعمة، يعني هي 5 ليست 50، هي 5. وبهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام للناس حينما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تستأذنه في أن تكحل عين ابنتها وهي معتدة من وفاة، ابنتها معتدة من وفاة أصابها رمد وتريد أن تكحل عينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إنما هي 24 وعشر، وقد كانت المرأة في الجاهلية تمكث السنة الحول، وفي أظلم مكان في البيت، في أحقر مكان في البيت، لا ترى نورا ولا يراها، ولا يراها النور سنة، وفي المكان مظلم، ومكان في حفش البيت يعطي قعر البيت وداخل البيت وبعيد عن الأنظار وبعيد عن الأضواء، لكن هي 4 أشهر و10 من سنة كانت في الجاهلية، ثم إنها تخرج وتدخل وتقضي حوائجها وتشتري حاجياتها وتذهب للعمل إن كانت مرتبطة بعمل، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة معتدة أن تشهد جذاذ نخلها، قال يا أم فلان جذي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تصنعي خيرا، فكان الرسول بيسر يبين يسر الأحكام بمثل هذا، يعني قد هي كانت 50 ثم صارت 5 ثم هي 50 أيضا في الثواب والأجر، وأيضا ليتدرج بالعباد أو لينقلهم من أثقل فيخفف عنهم رحمة ليستشعرون الرحمة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، والتشريع متواكب مع القدرة، متواكب مع القدرة. ومع ذلك يعني بعد هذا والعلماء يعني من لدن الصحابة رضوان الله عليهم ينطقون بكلمة النسخ ويقولون نسخت هذه الآية هذه الآية على أي معنى من معاني النسخ، سواء كان تخصيص من ما كان من معانيه وتقييد المطلق كان من معانيه وبيان المجمل كان من معانيه وتغير الحكم بتغير العلة كان من معاني النسخ والأحكام المؤقتة بوقت وتزول عند حضور الوقت كان من معاني النسخ، ورفع الأحكام الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك عند الأصوليين كان من معاني النسخ. على أي معنى من هذه المعاني كان الصحابة يتكلمون بالنسخ ويقولون نسخت هذه الآية هذه الآية ونسخت هذه الآية هذا الحديث إلى غير ذلك من الأمر. ورتب العلماء بعد ذلك علماء المذاهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم رتبوا أحكاما بناء على القول بالنسخ في الآيات وفي الأحاديث. أفكان كل هؤلاء لا يدرون قيمة القرآن ولا منزلة القرآن وخطي عليهم حتى رتبوا هذه الأحكام، ثم استمرت الأمة على ذلك، استمرت الأمة على ذلك. ثم يأتي الآن من يقول لا لا يوجد، لأن القرآن مطلق والمطلق لا ينسخ نحن نتكلم على نسخ الأحكام أولا، نسخ الأحكام، وهذا موجود في القرآن. وقلت لكم من قبل أن الدعوة أن ائتوني بآية أجمع العلماء على أنها منسوخة، قلت لا يلزمنا، لا يلزمنا، بل من رتب حكما بناء على نسخ وترتيبه مبني على أصل معتبر فإنه يقبل تفسيره ويقبل حكمه وإن قال غيره بخلافه، لكن حكمه داخل في دائرة الفقه، داخل في دائرة الفقه، يعني لم يسمح العلماء في الأوهام، لم يسمح العلماء في الأوهام. كما أنه يطالب المتأول يطالب باعتماد تأويله في قوله مثلا متاعا إلى الحول غير إخراج، يفسرها بتفسير ويفسر مثلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بتفسير، وكما يطالب الناس أن يقبلوا منه هذا التفسير لو كان مبتنى على وجهة صائبة فلا يهتم تفسير غيره، لأن تفسير غيره اعتمد وابتني عليه فقه ولو على مذهب من المذاهب أو رأي من الآراء، فهو ليس في رتبة الإيه؟ ليس في رتبة الطرح. هنا في بيان لقيمة هذا القول، أن هذا القول قول مستنكر، ثم إنه متأول أيضا وسماه أبو مسلم تخصيصا، فالخلف لفظي، يعني إذا سميت النسخ تخصيصا أو سميت التخصيص نسخا المعنى واحد، لأننا نبحث في الألفاظ أم نبحث في المعاني؟ أنا نبحث في المعاني، فالخلف لفظي. إذا لا يوجد أحد من المسلمين ينكر النسخ قد، وإذا إذا إذا أثبت النسخ في الجملة لا يمنع هذا من وقوع اختلاف في بعض التفاصيل، في بعض التفاصيل، في التفاصيل فيقولون النسخ بدل أو بغيره، بدل النسخ موجود في هذه الآية أو ليست منسوخة هي محكمة، قد يوجد خلاف في في في في التفاصيل، خلاف في التفاصيل لا يرفع الوثاق في التفصيل. قال النسخ جائز واقع عند المسلمين، وخالف اليهود غير العيسوية بعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع، واعترف بها العيسوية وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهان. من اليهود المعترفون ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل خاص، يقولون أن محمد رسول ورسول حق، ولكنه ليس مرسلا إلى كل الدنيا بل هو مرسل إلى بني إسماعيل وهم العرب. قال وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة، ويؤكد يكون من المعتزلة واحد من المعتزلة مختلف في اسم أبيه أو في اسمه واسم أبيه، ثم إن النقل عنه مختلف وهناك تأويل، فإذا تؤول كلامه آل الأمر إلى وثاق جميع المسلمين. وسماه أبو مسلم الأصفهاني الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا، وإن كان في الواقع نسخا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان. يعني التخصيص قريب المعنى من النسخ، لأن التخصيص فيه رفع والنسخ أيضا فيه رفع، إلا أن التخصيص رفع للأعيان، يقول لأن نجح القوم إلا عليا، نجح الطلاب إلا عليا مثلا، وهذا كأن رفع الحكم العام في شأن عدل، فالنسخ فالتخصيص نسخ في الأعيان، والنسخ تخصيص في الأزمان، تخصيص في الأزمان كأنه يقول زمن الحكم انتهى اليوم وبدأ حكم جديد، ولذلك يقولون التخصيص نسخ في الأعيان والنسخ تخصيص في الأزمان، فالمعاني متقاربة. فإذا كان أبو مسلم يمنع يستبشع لفظ النسخ لأن النسخ معناه الرفع والإزالة، والأحكام إذا ثبتت لا تزال ولا ترفع، إنما الذي يرفع التعلق، فسماه تخصيصا لا يضرنا لا يضرنا. قال لأنه قصر بالحكم على بعض الأزمان اللي هو النسخ، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص، حتى قيل إن هذا منهم خلاف في وقوع النسخ، فالخلف في نفيه النسخ لفظي، لأن تسميته له تخصيصا يتضمن اعترافه به، إذ لا يليق به إنكاره، كيف وشريعة نبينا مخالفة في كثير بشريعة من قبله. يعني كثير من وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فإذا كان عيسى عليه السلام يحل بعض ما حرم في التوراة والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا بالنسبة لما قبله، فما الفارق بين وقوع النسخ بين الشرائع؟ وهذا لا يختلف فيه أحد لا من المسلمين ولا غير المسلمين، لأن اليهود يقرؤون في التوراة نسخ تزويج الأخ من أخته الذي كان في شريعة آدم، لأن هذا مذكور في التوراة أن آدم كان يزوج بناته من بنيه، ثم حرمته التوراة، فهم معترفون أن الله يشرع الشيء لمصلحة ثم يرفعه، فما الفرق بين النسخ بين نسخ الأحكام بين الشرائع وبين نسخ الأحكام في الشريعة الواحدة؟ لا فرق، لأن المنزل واحد والخالق واحد والمشرع واحد هنا وهناك. قال كيف وشريعة نبينا مخالفة في كثير لشريعة من قبله، فعندنا أحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا، وعندنا شحوم الأنعام حلال وكانت حراما على بني إسرائيل، وعلى صحة أن التوبة كانت بالقتل، ممكن في بعض الذنوب كانت التوبة بالقتل، والتوبة عندنا بالتوجه توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى والنزوع يعني عن المعصية وعن الندم والعزم على ألا يعود، وكان الثوب يقطع من البول، يقطع مكان النجاسة، وعندنا تغسل بالماء، إلى غير ذلك من الأحكام، من الأحكام الكثيرة التي كانت في شريعة من قبلنا، وكان السارق يؤخذ في سرقته، هو يؤخذ عبد أو يؤخذ مقابل سرقته، قالوا جزاؤه من وجد في رحله، فهو جزاء هو نفسه، يعني جزاء أن يؤخذ في السرقة، ثم نسخ هذا في شريعتنا وغير ذلك من الكثير. قال فعنده ما كان مغير في علم الله تعالى، فهو كان مغير في اللفظ، ويسمى كل تخصيصا، فيسوي بين قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وبين صوم مطلقا، مع علمه تعالى بأنه سينزل لا تصوم ليلا. وعند غيره يسمى الأول تخصيصا والثاني نسخا. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه.